الصفحة 16 بعد 102. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن كانوا يحزنون لما يصيبهم من أمور في الدنيا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فذلك حزن وجداني لا يستقر بل يزول بالصبر، ولكنهم لا يلحقهم الحزن الدائم، وهو حزن المذلة وغلبة العدو عليهم وزوال دينهم وسلطانهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما الحزن المنفي عن المتقين؟ وهل ينافي ما يصيبهم في الدنيا من أحزان؟ الوقفة الثانية. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ودل قوله وكانوا يتقون على أن التقوى ملازمة لهم، أخذا من صيغة وكانوا، وأنها متجددة منهم أخذا من صيغة المضارع في قوله يتقون. تفسير ابن عاشور. السؤال: كيف دلت الآية على أن من صفات أولياء الله تعالى أنهم ملازمون للتقوى؟ الوقفة الثالثة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عنه مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم، وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. تفسير السعدي. السؤال: أذكر صورا من بشارة المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الوقفة الرابعة. لا تبديل لكلمات الله. لأنه الصادق في قيله الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يجعلك تطمئن أنه لا تبديل لكلمات الله؟ الوقفة الخامسة. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وجملة إن العزة لله جميعا تعليل لدفع الحزن عنه، ولذلك فصلت عن جملة النهي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا ويتوعدوننا وهم أهل عزة ومنع؟ فأجيب بأن عزتهم كالعدم لأنها محدودة وزائلة، والعزة الحق لله الذي أرسلك. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين عظيم الفرق بين عزة الله تعالى وعزة المشركين. الوقفة السادسة. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وفي الآية دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة، وأن العقائد لا بد لها من قاطع، وأن التقليد بمعزل عن الاهتداء. تفسير الألوسي. السؤال: ما خطورة ترك الدليل الصحيح والعلم الشرعي؟ الوقفة السابعة. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا ينجون، وقيل لا يبقون في الدنيا. تفسير البغوي. السؤال: ما عقوبة من افترى الكذب والباطل على الله تعالى؟ معاني الكلمات: سبحانه تنزه وتقدس، سلطان حجة ودليل. العمل بالآيات. العمل الأول: قل اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العمل الثاني: حدد أمورا تعارض فيها شرع الله مع هوى نفسك، ثم اتخذ قرارا جازما بتقديم شرعه على هوى نفسك لتنال ولاية الله تعالى. الذين آمنوا وكانوا يتقون. العمل الثالث: رتب حياتك هذا اليوم لتنام من أول الليل وتبدأ عملك من أول النهار لتوافق الفطرة التي ارتضاها الله لك. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. التوجيهات. التوجيه الأول: كلما عارض شرع الله هوى نفسك فبادر بتقديم شرع الله، فهذه هي التقوى وهي وسيلتك لنيل ولاية الله تعالى. الذين آمنوا وكانوا يتقون. التوجيه الثاني: الأولياء هم أهل الإيمان والتقوى كما في الآية، وهذا يخرج أهل الشرك والبدعة والفسق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. التوجيه الثالث: إذا سمعت الأذى والبغي وسيء القول فلا تحزن ولا تهتم، فإن الله معز دينه وأهل طاعته. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.